Lección 19. El turismo. سياحة. سعيد وملكة جوج ديال التوريست مشاو يزوروا واحد المدينة. سعيد وملكة. ملكة، شوفي هذا الجامع الكبير. وهذا شنو هو؟ هذه الخزانة العامة ديال المدينة. شوف هاد الحوانت، يلا نشريو شي حاجة. لا، شوفي هاد البلاصة. شنو هي؟ هذاك متحف. شنو هي هاد الجردة؟ هاديك للهيه. هاديك الحديقة الحيوانات. هادوك الرجال والعيالات خارج منو، حتى واحد ما داخل. ليه؟ يقدر يكون مشدود. كل شي مسدود دابا. هادي 8 د الليل، من دابا شوية غادي يودن المغرب. راه المودن تا يودن الصلاة. غدا ان شاء الله غادي نمشيو. واش كاين شي ريستوران محلول؟ انا نسول شي واحد. تيشوف واحد الراجل وتيمشي يسولو. سعيد وشي واحد. اسمح لي عافاك سيدي. نعم سيدي. واش كتعرف شي ريستوران قريب من هنا؟ دور على اليسار وسير نيشان، غادي تلقى واحد. شكرا، بسلامة سيدي. لا شكرا لا واجب، بسلامة. شنو بغيت تاكل يا سعيد؟ بغيت طاجين الكفتة إلا كاين. أنا بغيت شوية البسطيلة. يلا نمشيو، راه فيا الجوع. حتى أنا. ما عنديش الزهر. علاش؟ الريستورون مسدود. يا لطيف.